كيف تصلك شهر؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سأل اقتداء عبد الملك قبل أسبوعين قال أنه على الصلاة. ماذا آخر الأخبار؟ قلت قبل يوم أنت شخص بالفضل هذا من جماعة الدعوة من جماعة جميل الرحمن وأريد تسمعهم كثير أقل كلام الأخير قال جماعة الدعوة في هنا مرة أخرى هجموا وتعرضوا على المواقع في كنا في خص الحزب الإسلامي يعني حتى الفتنة جديدة اللي حتى الفتنة جديدة الله أكبر. الشيخ ذكر إنه ما آفت الأخبار إلا أرواحهم هكذا منه جماعة الدعوة في كنا محاصرون من فترة طويلة والآن قبل أمس وصلنا البيان هجمة ساحقة من جماعة حكمة يرعي العرب المحاصرون هناك شو عم تقول لي مسيطرية؟ أصلاً مين مسيطر على جنار الآن؟ الأحزاب الخمسة اللي مسيطر على جنار جماعة الدعوة ما لهم شيء في جنار راحت منهم جنار من أين وصلت الخبر؟ راحت من جنار من رئيس اللجنة اللي كان موجود ما زال فيها موجود نعم على جنار راحت من مركز حزب الدعوة خمسة أحزاب الآن مسيطر عليها كيف عم تقول لي إذن جماعة الدعوة كيف تقول إذن جماعة الدعوة عم بهاجم أنا الخبر أو الفضل اللي أتى هو من جماعة الدعوة محاصرون الآن جنار ليست بيد جماعة الدعوة هذا يعني موجود يعني نرفعك الآن هو البيان وصل أمس ما في سنة في بين خبر وخبر لأنه يقول هاجموهم تردوا دفاع من جزئهم الآن الجماعة هناك واقعون في جوع مدقع مقطوع عنهم المدد حتى في الطعام والشراب بس هذا بيان من أين وصل؟ للنفس بشاور لا يا أخي جل الله يبارك فيك بشاور بعد مجلات بشاور عندما يشوف مجلات بس هاي كلمة فقط مع الحزب الإسلامي مع السيارة مع جميع الرحمن زين أهل بيشاور مركز الفتن مركز الإدعاءات والإفتراءات والإشاعات أنا أعرفها جيدا ويصلها بالمجلات كلها هناك زين وحتى وضعوني مراسل في مجلة الجهاد وأعرف الإفتراءات بها أخي لا تصلك ولا لا تتكلم والله في نصيحة لا تتكلم بشيء قرأته من مجلة أو من منشور أتاك من بيشاور للحبيب أبد هل سمعتوني قلت من مجلة فقط منشور بيان من جماعة نفسها مش منشور يا جماعة رئيس اللجنة اللي انت ذكرت عنها وما تعرف اسمه رئيس اللجنة هو اللي أرسل البيان سميع من قال سميع الله سميع الله رئيس اللجنة لا نائب نفسه نائب مين دعوة نائب مين سميع الله نائب مين ناجي الرحمن معين جميع الله رحمة الله عليك النائب هو الأمير لا سميع الله إيه نائب عينه ممكن تعينه بدل جميل بعدنا المهم رئيس اللجنة التي عينت في الماضي وما زالت حتى الآن وحكمة يا رب بأقوالها بعض الحياة كلها وبكل القرارات اللي صدرت عنها ما زال نجيبنا مو قضية كلام مجلات الآن محاصرون ما يتيني الجوع شو مراكز عن الحاجة مراكز الأحزاب الأحزاب كلها مسيطرة على قناة خمس أحزاب دخلوا جوا هذا سيطر على الأحزاب هذا سيطر على كذا هذا سيطر على كذا هذا سيطر راح الجنار انتهى شو كنت تلتين أحزاب حتى تلقى على الولاية متى تبقى الأحزاب تبقى حتى يتفقوا على هذه الولاية كيف تصل هذا الخبر حسب الله يعني جماعة حسب الكلام أفضل لكن كل الأحزاب تبقى على هذه الولاية تقاسموها وانتهى الإشكال والله هذا الخبر أنا لا أصدقه حتى بنفسي أرهنا وأظن والله أعلم أنت كذلك أيضا لا تصدقه حتى كذا بنفسي كذا أنت الخبر خد جهدت إذا كنت لا مدرس أنا أبدأ بنفسي هذه المرة وهذه الأمور تطلع بني من كل البيانات إن شاء الله وصل الأخوة للشيخ الأخوة هو لا حاجة إن شاء الله بإذن الله بس أنا حسنا صار يجب نسمع بيانات خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.